إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، صحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، صاحبه من بداية صغر سنه ورافقه طوال حياته، أحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يدله، كان يوصيه، كان يقف معه. أيد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم بروح قدسه، بالناموس الأكبر، بأمين من في السماء. أحدثكم عمن صاحب رسولكم صلى الله عليه وسلم في رحلة السيرة العظيمة. خير ملائكة السماء صاحب خير رسل الأرض، خير رسول ملكي يصحب خير رسول بشري في رحلة ملؤها الإيمان والحب والصدق. فكم نحبه، ومن الإيمان بالله أن نؤمن بملائكته، وأعظم ملائكة وأعظم ملائكة الله هو هذا الذي صحب رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن جبريل عليه السلام أحدثكم، فأكرم بجبريل. عرف رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنين، وقيل ابن 2 سنين، نزل من السماء بصحف الذهب وفيها ماء زمزم، فشق صدر رسولنا صلى الله عليه وسلم، أخرج حظ الشيطان من قلبه، ثم غسله بماء السماء، ثم حشاه بالحكمة، ثم خاطه. ومن عاش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم رأوا خياطة جبريل عليه السلام لصدر رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء يوم مبعثه ما أنزل الله عليه ملكا من السماء إلا جبريل عليه السلام. دخل على رسولكم وهو يتحنث في غار حراء، وإذا برسولنا يرى جبريل، وإذا بجبريل ورسولنا لأول مرة يرى في حياته، يأتيه بالوحي، يأتيه بالقرآن، يأتيه بالنبوة. قال له اقرأ. قال رسولنا وصدق رسولنا: ما أنا بقارئ، لا أحسن أن أقرأ المكتوب. فما كان من جبريل إلا أن غطى رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: غطني حتى بلغ مني الجهد. قال العلماء: غطني يعني حضنني وعصرني وغمني وحبس نفسي، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثانية، حضنه للثانية وعصره للثانية وحبس نفسه، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثالثة أشد من الأوليين، ثم أرسلني ثم قال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. أخبره بالنبوة وعلمه أنه رسول أهل الأرض وأنا رسول أهل السماء يا محمد. وبدأت الرحلة بين أعظم رسولين، وجبريل يعيش تفاصيلها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجبريل يعيش تفاصيل هذه الرحلة مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. آذاه قومه، طرده أهل الطائف، ما دخل إلا في جوار إلى أهل مكة، فجاءه جبريل وهو مضطجع عند الكعبة وأخذه في أعظم رحلة سماوية، يريه آفاق السماء، يريه ما في الجنة ويريه ما في النار. أتاه بالبراق فاستصعب عليه، فقال جبريل: ويحك يا براق، إنه ما ركبك أفضل من خلق الله من هذا البشر. فإذا بالبراق يتقاطر عرقا. قال: فركبته وصحبه جبريل في هذه الرحلة السماوية، ورسولنا يأتي لأبواب السماء وأهل السماء يقولون: من؟ فيقول جبريل، فيقول: من هذا معك يا جبريل؟ فيقول: هذا محمد، هذا محمد. فيقولون: أو قد بعث؟ فيقول: نعم. فيفتح لرسول السماء ورسول الأرض، وكلما جاء سماء قالوا: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد. فيفتح له حتى أتى الأنبياء ويعرف جبريل رسولنا عليه الصلاة والسلام على إخوانه وآبائه من الأنبياء: هذا يا محمد أبوك آدم، هذا أخوك يوسف، هذا أخوك موسى، هذا يا محمد المستند على البيت المعمور أبوك إبراهيم. ثم وقف، عند سدرة المنتهى التي ينتهي كل إنسان، كل خلق، ينتهي عندها. قال: فرأيت جبريل فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله، كخرقة ملقاة على الأرض، فعرفت أني أذهب دونه، فارتقيت حتى سمعت صريفا أقله، حيث لم يصل خلق من خلق الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ثم نزلت، فذهب بي جبريل، فرأيت أقوام يخمشون وجوههم بأظفار النحاس. قلت: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين. قال: فرأيت أقوام يأكلون الجمر. قلت: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا يا محمد. ثم سمعت صوتا في الجنة أخذه في جولة في جنان الله. قلت: ما هذا الصوت؟ قال: هذا بلال. ثم عاد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد رحلة سماوية عظيمة مع أخيه جبريل عليه السلام. جبريل أيها الإخوة عاش مع رسولكم صلى الله عليه وسلم تفاصيل حياته مباشرة، فجر ليلة الإسراء نزل مع الصبح مع أول الوقت. قال: فعلمني الوضوء بعد أن فرض الله علي الصلاة. من الذي علمه الوضوء؟ جبريل. ثم أمني، في الصلوات، أمه أول صلاة أمه فيها كانت الظهر، أمني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت. ثم جاءني اليوم الثاني فأمني في آخر الوقت، وقال: ما بين هذين الوقتين صلاة يا محمد؟ الذي علم رسولنا الوضوء والصلاة هو جبريل، الذي كان يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة. تدري من الذي كان رسولك يسمع عليه القرآن في رمضان؟ كان ينزل جبريل فيعرض على رسولنا القرآن، وإنه في السنة التي مات فيها نزل مرتين وعرضه مرتين. قال رسولنا: ما أرى إلا أجلي قد حان. جبريل، كم لك في حياة هذه الأمة من مكارم أكرمك الله سبحانه وتعالى بها وأكرمنا الله بك. درس عقيدة أستاذه الذي يسأل جبريل والذي يجيب محمد، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال صدقت. يا محمد أخبرني عن الإيمان. فأخبره. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني عن الإحسان. ثم قال رسولنا أتدرون من هذا السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا هذا هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، علمنا دروس العقيدة وعلمنا أحكام الفقه والوضوء، وأخذ يعلم رسولنا عليه الصلاة والسلام في دروس التفسير. قلت يا أخي يا جبريل أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ قال جبريل أتمهما وأكملهما يا محمد. كان يوجه رسولنا عليه الصلاة والسلام بدروس الأخلاق بدروس الآداب. صل في هذا الوادي المقدس ركعتين يا محمد، ارفع صوتك بالإهلال يا محمد. ما زال جبريل يأتيني، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أسناني. ما زال جبريل يعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر الله وحكمه وكتابه ووحيه. فكم لهذا الرسول الملكي من بركات على هذه الأمة، وكم نحن نحب جبريل. والإيمان بالملائكة يا إخوة إيمان ركن من أركان الإيمان وثيق. فالله الله في محبتي جبريل. أما رسولكم صلى الله عليه وسلم فعاش معه جبريل في فرحه، وعاش معه جبريل في مرضه، وعاش معه جبريل في حربه، عاش معه في فرحه. أرادت أن تأتي خديجة، فقال جبريل يا محمد تأتيك الآن خديجة، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ لا نصب فيه ولا صخب. كان يعيش مع رسولنا أفراحة. قال أتاني جبريل في خرقتي حرير بعائشة وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. لما طلق الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة أتاه جبريل فقال يا محمد راجع حفصة، راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الآخرة. عاش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في مرضه. اشتكيت يا محمد؟ قلت نعم يا أخي يا جبريل. فأخذ يرقيه، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس وحاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نزل بالمعوذات على رسولنا فعوذه بها. كان يرقي رسولنا صلى الله عليه وسلم في مرضه. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. جبريل أيها الإخوة عاش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في حرب قومه له، فكان نعم النصير. يا محمد ورسولنا في أشد الغم، إن الله سمع ما قلت لقومك وما ردوا به عليك، وبعث معي بملك الجبال. فهذا ملك الجبال يا محمد مره بما شئت. كان قريبا من رسولنا عليه الصلاة والسلام، كان يستغيث يوم بدر عليه الصلاة والسلام، يستغيث ربه، وفجأة سقط الرداء ورسولكم يرفع يديه ويستغيث، وأبو بكر متعلق به ويقول إن الله منجزك ما وعدك، ورسولنا يستغيث استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفجأة وإذا برسولنا يفرح ويستبشر، يا أبا بكر يا أبا بكر هذا جبريل أتى راكبا على خيله على ظهره الغبار عليه آلية الحرب، هزموا ورب الكعبة، وجبريل يقاتل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبيوم بدر إذ نرد وجوهكم، جبريل تحت لوائنا ومحمد. الله أكبر. يرث جبريل عليه السلام في يوم الخندق ورسولنا قد نصره الله بالريح، وإذا برسولنا يضع علامة الحرب، ويأتيه جبريل ورسولنا يتوضأ لصلاة العصر فيقول يا محمد يا محمد خلعتم آلة الحرب؟ قلت نعم يا أخي يا جبريل. قال فإننا لم نخلعها بعد. قلت أين يا أخي يا جبريل؟ قال بنو قريظة، يهود بنو قريظة الذين نقضوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسولنا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا جبريل رضي الله تعالى عنك يا جبريل عليك السلام. يا رسول السماء، كم عشت مع رسولنا صلى الله عليه وسلم أحداث سيرته. كان يوصيه: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كان قريبا من رسولنا عليه الصلاة والسلام، نزل ذات مرة مع ملك: يا محمد، هذا الملك ما نزل منذ خلقه الله إلا الساعة. فنظرت للملك الذي مع جبريل، فإذا به يقول لي: يا محمد، ربك يخيرك أن تكون عبدا رسولا أو أن تكون ملكا رسولا. قال: فنظرت إلى أخي جبريل، فقال لي: تواضع إلى ربك، قلت: بل أكون عبدا رسولا. هذا جبريل أحبه صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، كان كثيرا ما يبشر الرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأدخله الله النار، أبعده الله، قل آمين. قال: قلت آمين. أتاه ذات مرة فقال: يا محمد، أما يرضيك أن من صلى عليك صلاة واحدة أن الله يصلي بها عليك عليه عشرة، ومن سلم عليك تسليما واحدا أن الله يسلم به عليه عشرة؟ قلت: بلى، رضيت يا جبريل. كان يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسولنا يحب الحسن والحسين ويلعب معهما، فجاءني جبريل فبشرني أنهما سيدا أهل الجنة. كان رسولكم يحب لقاء جبريل. ذات مرة قال: يا جبريل، إنك لتتأخر علينا، وإنا نحب أن نلقاك أكثر مما نلقاك. فأنزل الله فتلاها جبريل على رسولنا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. مرة من المرات تأخر جبريل 3 أيام، 3 أيام ورسولكم ما لقي صاحبه جبريل. قالوا: فرأينا لوجه رسولنا وعليه الكآبة، ثم إن رسولنا رأى جرو تحت السرير، رأى كلبا تحت السرير، فأمر بإخراجه، فدخل جبريل فهش له رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا جبريل، تأخرت علينا 3 أيام؟ فقال رسولنا صلى الله، فقال جبريل عليه السلام: إنا يا محمد معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما أعظم هذا الحب بين أفضل رسول ملكي وأفضل رسول بشري. فلا إله إلا الله، كم عاش رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة الجميلة مع جبريل. لكن لما مات، صلى الله عليه وسلم، وإذا بأقرب خلق لرسولنا بنته فاطمة التي كانت تشبهه، وكان عليه الصلاة والسلام يخشى من حزنها عليه بعد موته، وإذا بها تنعى: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. نعت أباها إلى صاحبه جبريل. فما أعظم تلك المحبة، وما أعظم في قلوبنا من الحب لهذا الملك الأمين الذي صحب رسولنا عليه الصلاة والسلام وعلمه وأوصاه وبشره في فرحه ومرضه وحربه. فاللهم اجمعنا مع رسولنا ومع جبريل في أعلى جنان الخلود. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الملك المعبود. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه للوفاء، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. إن هذه الأمة لا تنتصر إلا بقوة الإيمان وبتوكلها على الله الملك الديان. كان محمد قد مات، فإن رب محمد حي لا يموت، وإن الله سبحانه وتعالى ناصر أولياء دينه بما نصر رسله والصالحين من قبلهم. فاعتصموا بالله خيرا. علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل، فإذا دعونا الله توسلنا بربوبيته لجبريل أن يجيب ربي حاجاتنا. علمنا عليه الصلاة والسلام إذا استفتح قيام الليل بعد أن يكبر في أول ركعة من قيام الليل ماذا تقول. كان صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح قيام الليل يقول كما قالت عائشة: اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان جبريل يوصي الرسول ويدل الرسول وينصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحنا نحن بحاجة لرب جبريل أن يهدينا ويدلنا على ما اختلف فيه من الحق حتى نقف في صف أهل الحق. الله الله، في كل ليلة تستفتح فيها قيام الليل توسل لله بربوبيته لجبريل أن يهديك للحق كما كان يتوسل رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى ربه. فإذا استفتحت النهار فإنك تصلي ركعتين خفيفتين قبلية الفجر، لكن ماذا تقول إذا صليت هاتين الركعتين؟ عند الطبراني بسند صححه الألباني يقول: رجل صليت بجوار رسولنا صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر، فإذا بها ركعتان خفيفتان، وإذا به أسمعه يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار. فاجعل هذا في دعائك، في دعائك إذا استفتحت قيام الليل، وفي دعائك إذا استفتحت صلاة النهار: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، إنا نعوذ بك من النار. أيها المؤمنون عباد الله، على شدة بغضنا لليهود الذين عادوا جبريل، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابهم عن جميع أسئلتهم، فزعموا أن لهم سؤالا إن أجابهم عليه آمنوا به، وكذبت اليهود. يقول رسولنا: لو آمن 10 من اليهود لآمنت اليهود، لكن حتى 10 يا إخوة من اليهود ما آمن لبغض هؤلاء لرسولنا عليه الصلاة والسلام ولدينه وللمؤمنين. قال: ما السؤال؟ قالوا: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال صلى الله عليه وسلم: جبريل. وما نزل الوحي على رسول إلا نزل به جبريل. فقالوا: جبريل الذي يأتي بالعذاب، لو كان ميكال لآمنا بك واتبعناك. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إي والله، كم نبغض هؤلاء اليهود الذين يبغضون ملائكة الله ويقتلون أنبياء الله، كم نبغضهم والله، لأن الله سبحانه وتعالى عاداهم فكانوا أعداء لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. أما جبريل فهو ناصر رسولنا صلى الله عليه وسلم ومولاه. من مولى رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ من مولى رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أغضبته بعض أزواجه؟ قال: الله، فإن الله هو مولاه وجبريل، فإن الله هو مولاه وجبريل. جبريل مولى رسولنا صلى الله عليه وسلم وناصره، وهو الذي ينصر المؤمنين بنصر الله سبحانه وتعالى وبأمره. فاستبشروا يا أمة محمد خيرا، فمن عاد ملائكة الله ما لهم إلا الخزي والعار. من كذب رسل الله، من أنكر شرائع الله، من قتل أنبياء الله، لن يكون أمرهم إلا إلى دمار، كما جاء في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هو الذي أخرجهم من المدينة وكان معه جبريل، وسيخرجون من الشام، فقد بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بشرى لأهل الشام، بشرى لأهل الشام بشرى لأهل الشام. قلنا لما يا رسول الله؟ قال إن الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام. فاستبشروا خيرا يا عباد الله، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الهدنة إلى خير، وإن كانوا أهل غدر. وقد قالها جبريل لرسولنا: وضعتم لامة الحرب فإنا لم نضعها. قلنا إلى أين يا أخي يا جبريل؟ قال إلى يهود بني قريظة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فأجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم أجلاهم عمر من الجزيرة. لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى رب جبريل أن ينصر إخواننا المسلمين، وأن يثبتهم على الحق، وأن يوفقهم إليه، وأن يدلهم عليه، وأن يجعلهم ممن نصرهم الله سبحانه وتعالى بملائكته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وناصرا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعدائنا، فإنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أهلكهم بما أهلكت به القرى الظالمة. اللهم إنك أهلكت القرى الظالمة يوم أرسلت جبريل عليهم فأهلكهم. اللهم فأرسل عليهم ملائكة السماء. اللهم أيدنا بملائكة السماء وانصر عبادك الموحدين. اللهم أقر عيوننا بنصرنا المبين. اللهم واحفظ أعراض إخواننا وأموالهم ودمائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك القدس وأهله. اللهم إنا نستودعك القدس وأهلها، نستودعك رجالها ونساءها، كبارها وصغارها، نستودعك أموالهم وأعراضهم، وأنت عندك لا تضيع الودائع.